عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤون ليس كمثله شيء وهو السميع ليس كمثله شيء السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض ليس كمثلي شيء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء